وَمَتَاعِنَ طَيِّبَةٌ ¿no? Que no sube. ذلك الفوز العظيم. Yeah. عليك بطل عليك بطل عليك عم الحاج محمد وأخرج من جوانا عليك عبد الحميد.